المقال الصحفي يعني أنا بالأساس اشتغلت صحفي كل حياتي ما اشتغلت شيء آخر يعني. المقال الصحفي بيخليني اتفاعل مع الأحداث يعني يكون عندي رأي أو تعليق أسبوعي على الأقل بما يجري من أحداث، فهذا بيخليني موجود أنا كشخص عم يتفاعل مع الأحداث ويقول رأيه ويعبر عن موقفه. طبعا بهذا القدر أو ذاك مثل ما بتعرف يعني ما في حرية صحافة بسوريا بحيث أنك تقول رأيك تماما يعني، ولكن أحيانا نقول إن لم نقل الحقيقة فلا نقول غير الحقيقة. فالصحافي بالنسبة لي هذا التعليق الأسبوعي اللي بكتبه بجريدة الوطن وبكفاح العربي يعني بكون رأيي فيه بعلق على الأحداث ومنبر إلي، وما بضرر يكون هو المنبر للتعليق على حدث سياسي، ممكن مثلا يكون حدث ثقافي، ممكن يكون حول أي موضوع، لأنه يعني طالما متاح إلي أنا حرية أن أعلق أن أملأ هذا الفراغ بما أشاء من الموضوعات، يعني منبر حر إلي أنا، فهذا بيخليني على تواصل مع الناس اللي بحبوا يقروني يعني. فلا تشعر أحيانا بأنك مواربا في الحديث طالما ليست هناك حرية للصحافة؟ طبعا طبعا محتال أيضا، ليس مواربا وحاسب وإنما محتال أيضا ورمزي كثيرا، و يعني اللعب بالمعاني والألفاظ أكيد. بعدين نحن هون في سوريا في مشكلة كبيرة إنه مع مرور الوقت وطول مرور الوقت على الحذر من الكتابة والممنوعات والرقابة وإلى آخره، طول مرور الوقت بيخليك معاق أنت، يعني أنت لو حاولت تكتب بدك فترة روداج أو تدريب حتى تقدر ترجع تصير حر.